أو يمكن أن تدخل في جميع هذه الأبواب أو في أكثر من كتاب من هذه الكتب، فيجمعها ويترجم عليه بالكتاب الجامع. قال رحمه الله عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. إن رجالا، وإن حرف توكيد، ورجالا نكرة مؤكدة بإن، والأمر لا يخص الرجال، والنساء شقائق الرجال. إن رجالا يتخوضون، والنكرة المبرر للابتداء بها كونها موصوفة، كونها موصوفة. إن رجالا يتخوضون، أن يتخبطون في مال الله بغير حق، سواء كان ذلك في طرق كسبها أو في كيفية صرفها واستخدامها، فتجده لا يبالي كيف كسب هذا المال، لا يبالي هل كسب المال من حله أو من طرق محرمة. هذا الذي لا يبالي يتخوض ويتخبط، همه جمع المال سواء كان من حلال أو من حرام، لا يهمه ذلك، وإذا أراد أن يصرف فكذلك لا يهمه أن يكون هذا المصرف مما أباحه الله جل وعلا أو مما حرمه الله جل وعلا. وهذا المال، وهذا إذا كان فيما يملكه لنفسه ويسعى ويتعب عليه ويكسبه من طرق مشروعة وغير مشروع، فإذا كان في مال غيره فالأمر أشد. إذا كان هذا الوعيد على هذا المتخوض، هذا إذا كان في ماله فله، نسأل الله العافية، فله النار نعوذ بالله. مثل هذا إذا كان في ماله الذي لا ينازعه فيه أحد، فكيف بالمال الذي ليس له، سواء كان لفرد من أفراد الناس أو لمجموعة منهم أو لبيت المال، نسأل الله العافية. والأمر حينئذ أشد. وإضافة المال، إضافة المال إلى الله جل وعلا لأنه هو المالك الحقيقي، هو المال، هو المالك الحقيقي. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويضاف المال إلى الشخص باعتباره المتسبب والموكول إليه التصرف فيه بإذنه وأمره جل وعلا، فهو ماله لأنه كسبه ويتصرف فيه بإذن الله جل وعلا، سواء كان تصرفه حلالا في وجوه حلال أو حرام، والله جل وعلا يتولى حسابه. ولكن المال حقيقته للمالك الحقيقي والمتصرف والواهب والرازق هو الله جل وعلا. ولذا قال في مال الله: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. أما الذي يتخوض في مال الله بحق فهذا لا ضير عليه، وعلى حسب هذا الصرف وهذا الكسب، إن كان من طرق مباحة وصرف في أمور مباحة فلا شيء عليه، وإن كان في وجوه الخير وبعضها مما يجب وبعضها مما يستحب فهذا مما يمدح عليه ويثاب عليه، وإن كان تخوضه فيما حرم الله عليه سواء كان ابتداء في كسبه أو انتهاء في صرفه فهذا هو محل الحديث، بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. ولا شك أن الصرف من مال الله له ضوابط، ولو كان في وجوههم مباحة في الأصل، لكن عليه أن يلتزم بالضوابط الشرعية فلا يزيد على ما أذن له فيه فيدخل في حيز الإسراف والتبذير، ولو كان في وجوه مباحة، مع أنه لا سرف في الخير، يعني إذا أنفق في وجوه الخير ولو أكثر، ولو زاد على ما أوجب الله عليه، ولو زاد على ما طلب منه، لكنه في وجوه الخير ما لم يكن هذا الصرف على حساب غيره مما أوجب الله، ما لم يضر بمن تلزمهم نفقته فيقصر عليهم، ولو كان صرفه في وجوه خير. المسألة كما هو معروف من قواعد الشرع أن هناك مفاضلات، هناك فاضل ومفضول وأفضل، فعلى المسلم أن يختار الأفضل ويصرف، والواجب أولى بالصرف من السنة والمندوب، ومن أوجب الواجبات النفقة على من تلزمه نفقته، فلهم النار، نسأل الله العافية، لهم العذاب في النار بسبب هذا التخوف في مال الله. وشواهد الأحوال في من حولنا من الأفراد والجماعات ومن الرجال والنساء كثير في هذا التخوف، تجد الإنسان دخله وأمواله بالملايين ومع ذلك ينفقها ويصرفها في ما يدخل تحت هذا الوعيد. شاعر من الشعراء اسمه سلم، لقبوه بالخاسر، سلم الخاسر، سبب أكثر من سبب قيل فيه، قيل أنه ورث أموالا طائلة من والديه ففرقها على الشعراء وعلى أمثالهم ولم ينفقها في سبيل الله إلا هو الخاسر. ومما قيل فيه أنه ورث مصحفا من أبيه فباعه واشترى بثمنه طنبورا، ولذلك قيل له الخاسر. هذا مثال يسير لكنه في حقيقته عظيم، يدل له دلالة يسير، فكيف بالذين ينفقون الملايين في وجوههم محرمة؟ والله المستعان. وفي الجملة النساء إذا ملكنا الأموال تصرفون فيه في هذه الأموال لا يسلم، وهذا كثير في النساء أنها تنفق في شيء لا يعينها لا على دينها ولا على دنياها ولا ينفعها، لذلك أكثر النساء تحتاج إلى ولي في أمر دنياها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالمرأة يعني الرجل أحزم في الجملة من المرأة، رجل أحسن من المرأة، تجد المرأة لا عليها نفقة ولا عليها شيء، النفقة على زوجها وراتبها أحيانا أكثر من راتبه، ويمضي الشهر وليس عندها شيء لأنها تتخبط ولا تضبط أمورها. وعلى كل حال الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يتحرى في كسبه، فلا يأخذ المال إلا مما أباح الله له من طرق الحلال، ولا ينفقه إلا فيما أحل الله له وأباحه له من المباح والمندوب والواجب، فبمثل هذا تصرف الأموال. فلهم النار يوم القيامة، نسأل الله، هذا وعيد شديد مما يدل على أن هذا التخوف في مال الله من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار فهو من الكبائر، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. كثير من الناس لا يبالي بما يقول وما يعمل، كثير، ولا سيما ما يتعلق باللسان من القيل والقال، يتكلم بما يعن له ولا يلقي بالا لما يقوله. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة وهي في نظر قائلها أدق من الشعر، قال ليضحك الناس أو ليأتي بخبر لم يسبق إليه، فيهوي بها في النار 70 خريفا. لكم لتعملون أعمالا، والعمل أعم من أن يكون عمل البدن، ذلك يشمل عمل اللسان وعمل القلب. تظنونها يسيرة جدا وتتداولونها فيما بينكم وتتناقلونها، وما أكثر هذا النوع من الإشاعات التي يتداولها الناس في مجالسهم وفي أجهزتهم، ظنونها سهلة، ظنونها لا أثر لها، وهي تعمل في الناس عمل أكثر من عمل السحر أحيانا. والنمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، أنه يفسد ويقصد البيوت. فإذا جاء الوعيد الشديد على النمام لا يدخل الجنة قتات هو النمام، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين يعذبان في قبورهما، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من البول. المقصود أن إطلاق اللسان بالقيل والقال مما لا يحسب له حساب هذا داخل الحد، لأن صاحبه يظن أن أمره يسير، ولو استحضر ما يترتب عليه من عقوبة ما عمله، يراه يسير، وهي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تعد من الموبقات يعني المهلكات. قال أبو عبد الله البخاري بعد روايته يعني المهلكة تكون حينئذ من الكبائر، والموبقات شد الكبائر. صلى الله عليه وسلم هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني أعينكم أو في تقديركم الأمور سواء كانت من الأقوال أو الأفعال. والحسد الذي يكثر في الناس وعمل قلبي، وعمل قلبي وكثير في الناس يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الإنسان عليه أن سيطر على نفسه وعلى لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه، لا يترك الحبل كما يقول الناس حبل على الخارج، كل ما عن له ارتكبه أو قاله. هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا إن مخففة من الثقيلة، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الصغائر التي في حقيقتها صغائر ما هي في تقدير الإنسان وهي في حقيقتها كبائر، الصغائر التي في حقيقتها صغائر إذا اجتمعت على الإنسان تهلكه، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وضرب المثل لذلك بقوم اجتمعوا في مكان وأرادوا إشعال النار، فهذا أتى بعود وذاك بعود وهذا بعود، ثم أشعلوا نارهم وطبخوا أكلهم وإن كانت من هذه الأعواد الصغيرة، إذا كثرت واجتمعت على الإنسان تهلكه بلا شك. هذا معروف في المحسوسات، في المحسوسات إنسان يحتاج في بيته إلى شيء يمشي حياته أثناء الشهر قبل أن يأتي الراتب، رح يا ولد جيب لنا كذا من البقالة ولو كان بريال، ثم رح يا ولد جيب كذا ثم هات كذا، في آخر الشهر ألوف تجتمع من هذه الريالات ومن هذه الأشياء اليسيرة تجتمع ألوف، أحيانا لا يستطيع أن يسددها من راتبه، صير أكثر من راتب. هذا سببه التساهل وعدم الحزم وضبط الأمور، وسهل ريال ما يضر. يقول لك الولد أبا أخذ كذا من البقالة بريالين تبلا مرسل، ونبي نطلب كذا من المطعم سهل، ومن نطلب كذا من هؤلاء الذين يبيعون في الانترنت وغيره كذا وكذا، كل يوم هكذا هات هات، ثم في النهاية يعجز وتلحقه الديون بسبب هذه الأمور التي هي في أصلها حقيرة. هذا في أمور الدنيا اليسيرة، لكن ما بالك في أمور تكتب عليه وتدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يترك شيء لا كبيرة ولا صغيرة. مع عفو أرحم الراحمين، لكن المسألة جد ما هي بهزل. كثير من الناس إذا كل في شيء قال الله غفور رحيم، ويغفل عن قوله جل وعلا شديد العقاب، شديد العقاب. وبعضهم إذا كل في أمر يرتكبه أو في أمور يرتكبها مما حرم الله عليه قال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. الرسول قال التقوى هاهنا، لكن ما حقيقة التقوى؟ ما حقيقة التقوى؟ فعل المأمورات وترك المحظورات. فأنت إذا فعلت محظور هل اتقيت؟ لو اتقيت ما فعلت. إذا تركت الصلاة مثلا ولو في جماعة أو في وقتها تقول التقوى ها هنا. ما حقيقة التقوى؟ فعل المأمورات وما فعلت المأمور. إذن هذه دعوة مجردة. وقد قال عمر بن الخطاب لخدامة بن عثمان بن مظعون لما شرب الخمر مستدلا بقول الله جل وعلا: إذا ما اتقوا وآمنوا أبنى علي من مطاعم، إذا ما اتقوا وآمنوا خلاص اتقينا وآمنا، ما علينا جناح أن نشرب الخمر أو نأكل الخنزير أو نأكل كذا أو كذا. ماذا قال له عمر؟ أخطأت أستك الحفرة، أما إنك لو اتقيت الله ما شربت الخمر، مناقض لدعواك. فهذا كلام نسمعه من بعض الناس، وكثر في هذه الأيام يتناقلون ويتداولونه. ما دام عندك رأس المال تقول لا إله إلا الله، ما عليك شيء. إذا ما اتقوا وآمن اتقيت الله، ما فعلت المحرم. لو اتقيت الله ما تركت الواجب، لأن حقيقة التقوى فعل الواجبات وترك المحظورات. أما كون الإنسان يدعي أنه كذا وكذا هذا مجرد دعاوى لا دليل عليه. كما قيل: أصحابها أتقياء. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والصحابي إذا قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث له حكم الرفع، له حكم الرفع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدق، كل معروف صدق، سواء كان المعروف ببذل المال أو ببذل الجاه أو بخدمة البدن، كل ما عرف حسنه في الشرع والعقل وبذلته لمسلم أو لذي كبد رطبة فهو صدق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل كبد رطبة فيها أجر. فإذا بذلت المعروف لهذه الكبد ولهذا الشخص بذلته له تعين صانعا أو تصنع لأخرق، هذا صدقة منك، كفك الأذى عن غيرك صدقة منك على نفسك. والفقراء لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أهل الأموال ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون ويحجون ويتصدقون بفضول أموالهم، وليس عندنا ما نتصدق. وجههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبواب من أبواب الخير والمعروف لا تحتاج إلى مال، وجههم إلى الأذكار، كل تسبيحة صدق، كل تحميدة صدق، كل تهليلة صدق. ثم وجههم إلى ما يتعدى نفعه إلى غيره: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، و إعانة الآخرين إلى آخره، كل هذه الصدقات. فالإنسان يصبح على كل سلامة منه صدقة. سلامة المفاصل قالوا إنها 360 مفصلا سلامة، عليك صدقة في هذه السلامة 360. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، مما يبين العناية بصلاة الضحى والاهتمام بها وفضلها، وأنه لا يتركها إلا محروم. والتسبيح والتحميد والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحة. وإبراهيم عليه السلام يقول لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء: أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا هي صدقات منك على نفسك، وكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. لماذا؟ لأنك إذا لم تكف شرك عن الناس فقد جمعت على نفسك أوزار وأثام وذنوب لهؤلاء الناس الذين هم أحوج يوم القيامة إلى ما يترتب على هذه المظالم التي ظلمتهم بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس من يأتي بأعمال، في رواية كالجبال، من صلاة وصدقة وصيام إلى آخر ما يفعله من أعمال الخير تجد يحرص على ذلك، لكن يأتي يوم القيامة مفلسا، يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ كلمة هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وبقي عليه شيء من حقوق الناس أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فألقي في النار. صلى الله عليه وسلم. أنت إذا كففت شرك عن الناس وسلمت من أن تكون مفلسا يوم القيامة صدقة منك على نفسك، لأن الذي تفعله من أعمال الخير يكون لك، وأنت إذا كنت مفلسا أنت تعمل لغيره، أنت تعمل لغيره. وفي الغالب أن الذي تعمل له ممن لا تحبه، لو المسألة يعني عقل مجرد عن الشرع مثلا، قال: أنا ما دام مبتلى بالغيبة وأغتاب من يأخذ من حسناتي، لماذا لا أبر والدي بهذا؟ ما يصير هذا، ما يصير، تجد يغتاب أبغض الناس إليه وحسناته تذهب إلى أبغض الناس إليه، نسأل الله العافية. على كل حال، الصدقات أبوابها كثيرة، والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين الذي فتح لنا أبواب الخير. وأحيانا يفتح باب للمسلم يلجه ويعمل فيه، وما لا يوفق له غيره فيحصل بسببه على أمور عظيمة. ثم يأتي حسود فيتكلم فيه صلى الله عليه وسلم فيمنع من هذا الخير، هو على أجره إذا منع من غير تسبب منه، وعلى أجره، وقد فتح الله له من أبواب الخير غير هذا الباب الشيء الكثير. بعض الناس إذا منع من شيء خلاص خلاص انتهيت، الأبواب مفتوحة وسبل الكسب للخير والحسنات والأجور العظيمة من الله جل وعلا لا يمكن حصرها، فإذا أغلق باب فتحت أبواب ولله الحمد. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة انتحار المال جهارا برؤية من الناس، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليهم أبصارها وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، سواء كان أخذ المال خفية على طريق السرقة أو أخذه جهارا وانتهبه من يد صاحبه، لا يفعل ذلك وهو مؤمن. فهو أخذ المال جهارا من صاحبه، والنهبة منهي عنها. ولو كانت مما أبيح جنسه، يعني لو في وليمة والمضيف أتاح هذا الأكل للناس، ثم جاء شخص فأخذ الطعام وهرب به، هذه نهبة. أو كان مما ينثر في المناسبات العروس، كانت عندهم طريقة العروس ينثرون الأموال، فيأتي واحد ينتهبه، هي ليست من كلك، وإنما صاحبها إنما تركها للعموم، هذا من النهبة المنهي عنها. ولذا جاء النهي عن القران في التمر، جاء النهي عن القران في التمر. الأصل أنه إذا قدم التمر المجموعة من الناس، كل واحد يأخذ تمرة، فإذا أكلها أخذ غيرها، لكن يأخذ ثنتين هذا منهي عنه، منهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، المثلة التمثيل بالمقتول أو بمن أريد تعذيبه من جذع أنف أو أذن أو أطراف. إذا جاء في التمثيل بالعبد، من جدع عبده جدعناه، المثلة. فالتمثيل محرم ولو كان في الحرب مع العدو الحربي الذي يجب قتله، وجاءت النصوص بقتلهم والتغليظ عليهم، لكن نهى عن المثلة. وجاء رأى النبي عليه الصلاة والسلام شخص مثل به، فقال: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. واحتج بعضهم بفعله عليه الصلاة والسلام بالعرانيين الذين قتلوا الراعي سمروا عينيه، ففعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل. فالجواب عن هذا أن هذا مماثلة، مماثلة فيهم، فهم فعلوا ذلك، والمماثلة عدل ليست مثلة. المقصود أن المثلة محرم، سواء كانت في حربي يجب قتله، أو كانت في عبد أغاض سيده فأراد أن ينتقم منه، أو غير ذلك. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة كما نهى عن النهبة. وإذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع قطعا بإضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ودلالة اللفظ على التحريم كدلالة لا تفعل صريح النهي، لكن قال داود الظاهري بعض المتكلمين أنه لا يدل على التحريم حتى ينقل اللفظ النبوي. صور اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، مدعين أن الصحابي قد يسمع لفظ يظنه نهي لا بد أن ينقل اللفظ النبوي، وهذا الكلام باطل. يعني من الذي قال نهى؟ الصحابي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه، وهم أعرف بمدلولات الألفاظ ومراد النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم عاصروه وعايشوا، وهم أعرف بمراده. فإذا كان الصحابي لا يعرف مدلول اللفظ، فمن يعرفه غيره من بعدهم من باب أول. على كل حال، اللفظ نهى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع قطعا، ودلالته على التحريم قال به عامة أهل العلم، ولم يشذ عن ذلك إلا داود الظاهر وبعض المتكلمين ولا عبرة به. لكن إذا قال الصحابي أمرنا أو قال نهينا فالأمر كذلك، أمرنا أو نهينا هو مرفوع حكما ولو لم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي لا سيما ما يتعلق بالشرع إلا لمن له الأمر والنهي، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يقول أمرنا بكذا بفعل مأمور عن فعل محظور، إلا لمن له الحق في هذا ممن أيده الله جل وعلا بالوحي والتنزيل. حينئذ القول بأن قول أمرنا أو نهينا لا يدل على الأمر ولا على النهي، ولا يلزم أن يكون الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. وهذا يقول نهانا رسول الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، فهو مرفوع قطعا. ثم قالوا عن المقدام بمعنى كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. كيلوا الأمر من الكيل، طعامكم هو المفعول المكيل، يبارك بالجزم على أنه جواب شرط محذوف أو جواب الطلب، يبارك لكم فيه، البركة الزيادة سواء كانت في المقدار أو في وجوه الانتفاع. أحيانا يكون المال كثيرا وفيرا ثم تجده لا ينتفع به، وشخص عنده أموال طائلة لا تجد أثرها عليه ولا ينفقها فيما ينفعه، وتجدها تذهب بسرعة. وآخر أقل لكن أمواله فيه بركة، أمواله فيها بركة، فيها بركة. المال اليسير يدفعه فينتفع به الأمور أو أشياء كثيرة جدا أكثر مما هو أضعاف أضعافه فيما بذله فلان من الناس. وقل مثل هذا في الوقت، تجد الإنسان يمضي الأيام والشهور والسنوات وإنتاجه قليل، إذا حاسب نفسه في آخر العام وجد المردود عليه سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور دينه ما يشوف شيء يستحق بذل هذا الجهد أو هذا الزمان. وبعض الناس اليوم له أثر، اليوم له أثر لأنه حفظ ما أمر به فحفظ، لا تجده يضيع له شيء. وطاهر بن عبد الله الطبري قد ناهز 100، قفز قفزة من حفرة لو وقع فيها هلك. تعجب الناس كيف يقفز هذا الشايب عمره 100، قال هي أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. أنا شاهدت إمام مسجد خفيف يناهز 100 مثل طاهر، وفي حفريات عند باب المسجد، حفريات أول ما جاءت للمجاري والسيول وكذا، عميقة جدا، عميقة لا ترى آخرها. فخرج الشيخ من المسجد، إمام المسجد، وقع في هذه الحفرة وتحته مواصير وأشياء تبي تدفن، فأخرجوه من هذه الحفرة. لم يصب إلا العصا انكسر والبشت اللي عليه صار فيه غبار، نفضوه وراح يمشي. على الإنسان أن يهتم ويحتاط لنفسه فيحفظ أوامر الله ويحفظ حدود الله ويحفظ شرع الله، ليحفظ ويبارك له في نفسه وماله وولده. كثير من الناس يقول الله ناسني هذه، ما ندري شلون تروح، لأنك ما حفظتها. وتجد الإنسان سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين يموت عن عمر قصير ويجري ذكره عند الناس إلى قيام الساعة. يعني كم تصورون عمر بن عبد العزيز مات عمره كم؟ ما تم 40. النووي كم عمره لما مات؟ قليل، يعني فوق 50 شيء يصير. وفلان وفلان من الأمثلة المعاصرة، الشيخ حافظ الحكمي توفي عن 33 سنة أو 34 سنة، وذكره كتبه تحفظ وتقرر، ونفع الله بها نفعا عظيما. على كل حال، على الإنسان أن يهتم بنفسه ولا يضيع عمره سدى وسبهللة، وإما نوم ولا طلعات واستراحات وقيل وقال وسواليف، ولا نظرا في الجوالات وهذه المحدثات. الآن هذه المحدثات التي بأيدي الناس تقضي على أوقاته، وهي فتنة عمت. لأننا رأينا من الأئمة الذين يصلون بالناس مجرد ما ينصرف إلى الجماعة بعد السلام ينظر في الجوال، ينتظر ما يفايت شيء. لكن مع ذلك هذه الفتنة تجد الإنسان كأن يده مربوطة بس متى تطلق علشان يأخذ الجوال. خذ كتاب الله واقرأ ما تيسر لك، الحرف بعشر حسنات، بدل وش تبي تجد في هذا الجوال؟ أمور مقدور عليها ولن تفوت، وإن فاتت الأمر سهل. ما لكن عمرك أنفاسك معدودة عليك، وهي حياتك، وهي في الحقيقة أنت، لا تضيع أصلا، تضيع الأوقات بدون فائدة. بعض الناس يقول إنه ينفق من الوقت على الجوال شيء ما يخطر على البال، لكنها فتنة. يعني لو أن الإنسان أخذ المصحف أو قرأ من حفظه جزء من القرآن بمئة ألف حسنة. هذا إذا قرأه قراءة حروف من غير تدبر ولا ترتيب، على كل حرف عشر حسنة، والجزء عشرة آلاف حرف. هذه مئة ألف حسنة تقرأ بربع ساعة أو ثلث ساعة، وأنت تشوف الناس يبذلون الساعات المتواصلة في هذه الآلاف، أو في مجالس لا خير فيها، أو فيها نوع خير لكنه يسير بالنسبة لما يحصل من جهات أخرى من النفع والانتفاع. كينوا طعامكم يبارك لكم. عائشة رضي الله عنها كان عندها شعير تأكل منه، فطال أمده واستمر مدة طويلة وهو قليل من البركة. قالت: فكلته ففني. مفاد حديث عائشة أن الكيل يذهب البركة، والحديث الذي معنا هو في الصحيح: كيلوا طعامكم يبارك لكم. إن من يقول أن الكيل في البيع والشراء لئلا يحصل الظلم إما على المشتري من قبل البائع أو على البائع من قبل المشتري إذا اشتري بدون كيل، إما أن يزيد المشتري في الاستيفاء أو ينقص البائع عند البيع والوفاء، وعدم كيله للأكل. إذا كان للأكل ما في ظلم ولا في شيء، أنت ملكته تأكل من شيء. وبعض الناس تجده يوميا يمر المستودع ويتفقد الأغراض حسب ما انقصت حسب ما زاد. يبارك له، الغفلة مطلوبة. وليس معنى هذا أن الإنسان يغفل ولا يخطط ولا ينظر في ما يحتاجه من المستقبل على إطلاقه، أنه قد يحتاج في شهر أكثر مما يحتاجه في الشهر الذي قبله أو العكس، فيضبط أموره. الضبط مطلوب، لكن لا يعني أن يكون مصحوبا بشح النفس وحرصه. بعض الناس الداعي لهذا التفقد الحرص والشح لا ينتهي، إذا نقص شيء عاتب المرأة وين راح وين جاء. هذا الذي تنزع معه البركات. كيلوا طعامكم يبارك لكم. أخرج هذه الأحاديث كلها الإمام البخاري. ثم قال: وعن أبي هريرة، بدأ خرج من صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رغم كما يقول أهل الغريب هو يعني لصق أنفه بالرغام، وهو التراب. لصق أنفه بالرغام وهو التراب، رغم أنفه. فإذا لصق أنفه بالتراب فماذا عن باقيه؟ أنفه مقدمة الوجه، وإذا لصق بالتراب معناه أنه سوف يتضرر بدخول التراب إلى أنفه، فيصل إلى رئته إلى غير ذلك. هذه دعوة تتضمن ضررا عظيما وضعة. إذا وصل الأنف إلى التراب فهذا امتهان شديد لهذا الشخص، ولذا لما دخل تيمور دمشق وفعل فيها ما فعل قالوا إنه يأتي بالغبار الناعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.